في بعده اصلا عن تكملته في طلب العلم الشرعي. من النوايا ايها الاخوه الاحباب التي ينبغي علينا ان نستحضرها ونحن نطلب العلم الشرعي، ان نخلص العمل لله عز وجل. فان كثيرا منا ربما يقبل على الطلب ويجد انشراحا للصدر الا انه لا يواصل الطلب. وهلا سال كل واحد منا نفسه ما الذي جعله لا يواصل الطلب؟ وإن واصل فإنما يواصل لا بنوع من الجدية، وإنما بنوع من الكسل. هذا دليل على أن في نيته في الغالب الأعم شيئا. فليراجع كل واحد منا نيته، لأن النية أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله عز وجل قبل ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وباب العارية إن شاء الله تعالى يعني درس اليوم سنقسمه إلى عدة نقاط رئيسية، ثم تأتي النقاط الأخرى تبعا حتى يعني يستقيم لنا يعني ضبط الدرس إن شاء الله. 10 نقاط أو مسائل. المسألة الأولى مقدمة. المسألة الثانية تعريف العارية ومما اشتقت والفرق بين العارية والإعارة. ثالثا حكمها والأدلة على ذلك. ثالثا شروط العارية. رابعا بما تنعقد العارية. احنا قلنا رابعا ولا خامسا؟ خامسا. سادسا هل يصح في العارية ان تكون إجارة او قرضا؟ هل يصح في العارية ان تكون إجارة او قرضا؟ سابعا صور تحرم فيها العارية. ثامنا هل للمعير او للمستعير ان يرد في العارية ومتى؟ هل للمعير او للمستعير ان يرد في العارية ومتى؟ تاسعا هل تصح العارية مطلقة؟ هل تصح العارية مطلقة؟ عاشرا صور لاختلاف المعير والمستعير في العارية. اولا ايها الاخوة الكرام مقدمة مهمة، مش مشكلة عشرة انها مش يمكن مش نصف مقدمة مهمة، يعني لنوع من الفروق بين بعض العقود المختصة بالمعاملة. نحن نعلم ايها الاخوة الاحباب ان الفقه ينقسم في الجملة الى 4 اقسام: العبادات، المعاملات، ثم الأسرة الأنكحة والطلاق وهذه الأشياء، ثم الجنايات وما يتبعها من قضايا وشهادات وإقرارات. هذه الأقسام التي ينقسم إليها الفقه في الجملة. إن شاء الله تعالى كلامنا سيكون فيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو تتمة لبعض إخواننا، وهو ما يتعلق بالمعاملة. هناك عقود مهمة ينبغي على طالب العلم وهو يذاكر أن يهتم بتلك العقود ليعلم الفروق الدقيقة بينها، لأن أحيانا يعني قد يقع لبس عند بعض الإخوة في بعض العقود فيدخل عقدا في عقد، وقد يجوز هذا العقد ولا يجوز ذاك العقد. فالحاصل عقد البيع، عقد البيع هو انتقال الملك في العين والمنفعة بعوض. عقد البيع انتقال الملك في العين والمنفعة بعوض. يعني انت مثلا ستبيع محمول، صح؟ هذا المحمول انت ما تبيع، مش بتبيع عينه، تبيع عين المحمول. ينتفع به المشتري بعينه يعني يجوز له أن يتصرف في عينه ويجوز له أن يتصرف في المنفعة هو يتصل وغير ذلك من أنواع المنفعة التي تكون في هذا المحمول. يبقى أنت عندك عقد البيع بيكون إيه؟ انتقال الملك في العين وفين؟ وفي المنفعة. طيب عقد الإدارة ها؟ هل العين تنتقل ولا المنفعة التي تنتقل فقط؟ أحسنت. يبقى عقد الإدارة انتقال في المنفعة لا في العين بعوض، فالإدارة والبيع يتفقان في أن كل واحد منهما بإيه؟ بعوض. العوض اللي هو الجوع اللي هو الأجرة، تمام؟ لكن البيع يختلف عن الإجارة في أن البيع انتقال، في أن البيع انتقال في العين وفي المنفعة، أما الإجارة فهي انتقال فين؟ انتقال في المنفعة لا في العين. الوقف ها انتقال في ماذا؟ انتقال في العين وفي المنفعة لكن بعوض؟ لا بغير عوض، تمام. يبقى دلوقتي انت عندك الوقف اختلف عن البيع والإجارة اختلافا كليا من ناحية العوض. فالآن انت الآن يعني رجل ثري، فقلت لإخواننا من طلبة العلم في الغالب العام فقراء، فوقفت عليهم 10 أفدنة، تمام؟ هل لك أن تنتفع بهذه الأفدنة بشيء؟ ليس لك أن تنتفع بشيء، وإنما الانتفاع على من حددت جهته، فأنت لا يجوز لك أن تنتفع لا في العين ولا في الثمرة ولا في الإيه؟ ولا في المنفعة. فالوقف انتقال في العين وفي المنفعة لكن بعوض ولا بغير عوض؟ بغير عوض. ومثل الوقف الهبة، ومثل الهبة العطية والهدية والصدقة والمنحة والوصية، كل هذه الأشياء في الجملة تنتقل منك كشخص، لكن تنتقل منك بعوض ولا بغير عوض؟ تنتقل منك بغير عوض، وإن كان هناك يعني في تفصيل بين هذه الأشياء. طيب الوديعة، الوداع في الانتقال، طيب ده فاعل؟ نعم، لكن الأصل في الوديعة أو في الإيداع، الأصل في الإيداع أن يكون بغير عوض. فأنت الآن أعطيت رجل مبلغا من المال، قلت والله أنا رجل بصرف كتير بحب الأكل كتير، فنعمل إيه؟ فأنا أنت قلت مثلا معي 10,000 جنيه، ف أخونا الفلان ده هو أمين، فأعطيت له 10,000 جنيهات ليحفظها لك. هل أصلا أنت أعطيت له على سبيل الهبة أو العطية أو صدقة؟ لا، فما انتقل منكم، وفي نفس الوقت هو لا يأخذ عوضا على هذا، لكن هي وديعة أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف في عينها ولو بالفكة، ما يفكش، يقول مديله 10,000 جنيهات وانا عايز ادمرهم، لا يجوز لك ان تفكها. لماذا؟ لانك امين، فانت تحطها في الدرج اكرمك الله وما تطلعهاش تاني. طيب انت انزناك، ده بنعمل ايه؟ يقول لك اعمل حاجه، يعني ايه؟ فك نفسك. ومنين يا عم الحاج ما يطلبك الدهم؟ ايه المشاكل؟ خلاص خليك فك نفسك. هل يجوز لك أن تفك نفسك بدون إذنه؟ إن فككت نفسك فأنت خائن للأمانة ويجب عليك أن تردها فورا. طيب أعمل إيه؟ أستأذن صاحبها، أستأذن إيه؟ صاحبها الراه، أي رأيك في عقد الراه؟ ها؟ الراه هل ينتقل بعوض؟ هو أصلا هل ينتقل؟ هو لا ينتقل، يعني اشتريت منك سيارة ومعيش فلوس، فأنت قلت أنا يعني من عائلة اثنين، وأنت رجل أمين عندي، لكن أنت زي ما أنت عارف الآن، إحنا عارفين بعض، فأنا عايز إيه؟ أنا عايز منك أكرمك الله يعني إيه؟ وليكن مثلا الجرار اللي عندك وديعة أو معذرة الرهنا حتى تأتيني بالمبلغ أو بمقية المبلغ. الجرار بياخده أكرمك الله يحطه كده في الجراج بتاعه، تمام؟ ولا يتصرف فيه. الأصل في الرهن ألا يتصرف فيه إلا في المركوب والمحلوب بقدره نفقته. هذا هو الأصل في الرب. مش تاخد جرر الجرار وبعدين تتفسح به، لا، انت تفسحت به كل قرضي جر نفعا فهو ليك. فانتبه، الأصل في الرهن ألا ينتفع به إلا بالمرقوب أو المحلوب بقدر إيه؟ يعني إلا ما استثناه الدليل. فأنت الآن أنت أخذت الجرار رهن، أنت ابن الحلال تسدد 50,000 جنيه، أنت جالك بعد سنة، بعد سنة ما جابش فلوس، يبقى أنت بيع الجرار يعني، أو هو يبيع الجرار ثم يسدد ما عليه من مال. طيب العارية، نعم، ايوه يا غالي، الوديعة مالها؟ لا الوديعة لا تنتقل. نعم، الوديعة ليس فيها انتقال، ولا يجوز للمودع ان يتصرف فيها الا باذن المودع. ده خيوط عريضة، احنا ما فيها في التعريفات، احنا بس عشان ندخل في درس النهاردة. العارية، العارية اولا هل فيها انتقاء؟ ها، طيب احسن، ده هل هناك قول اخر؟ يعني قول يقول انتقال منفعة. ها هي. طيب العارية اولا هل فيها انتقال للعين؟ للعين، يعني يمتلك العين، هل المنفرد يمتلك العين؟ هي دي النقطة. تمام، فانت الان قلت والله الناس بحالة دابة محامين، وانا نفسي احط المحمول على وتالي، فايه رأيك؟ فانا عايز منك المحمول لمدة جدا، لمدة يومين عاري. فانا قلت لك اتفضل، انت مالكش نفس، خد يا عم الحاج. فانت اديته المحمول، هل انا اديته له بحيث ان هو يمتلك العين؟ طيب اعطيته المحمول ليمتلك الانتفاع ام المنفعه؟ خلي بالك هناك فرق بين المنفعه وبين الانتفاع. فهل العاري اباحه انتفاع ولا اباحه منفعه؟ ها، ممكن ينفع وانتفع به. طيب احسنت، هذا قول. القول الثاني لا، العارية اباحة انتفاع، وان شاء الله تعالى سياتينا ان شاء الله ما الفرق بين الانتفاع والمنفعة. الحاصل هذه مقدمة لبعض انواع العقود في المعاملات حتى تعرف جيدا ما العقد الذي تدخله، عقد بيع، عقد إيجار، عقد قرض، عارية، وديعة، لأن هذه العقود أيها الإخوة الكرام أحيانا يكون هناك اختلاف بينها، إما اختلاف كلي وإما اختلاف إيه؟ جزئي. ثانيا، تعريف العارية. وطبعا بعض إخواننا كده يسمحنا يعني، لا سيما يعني من يحضر لأول وهنا، لأن يا أخوانا المعاملات لا يسمعها كثير من المسلمين، فهي طبعا المعاملات يحتاجها كثير منهم، فما من معاملة من المعاملات إلا ويحتاجها إما كل المسلمين وإما إيه؟ بعض المسلمين. فإحنا لنصبر سويا إن شاء الله تعالى، نصبر سويا على يعني مثل هذه المصطلحات التي قد تكون صعبة على بعض الإخوة. لكن الحاصل ما تعريف العارية؟ نعم، يعني ما تدريش نفس البيض في البطن كوباية شاي ونص ملعقة صغيرة، بارك الله فيك. ماشي يا اخواني، العارية بتخفيف الياء نقول العارية، وبتشديدها نقول العارية، وكلاهما جاء، لكن والله أعلم المشهور أن تقول بالتجديد فتقول العارية، ويجوز التخفيف فتقول العارية. أصلها من عار إذا ذهب وجاء، قلت لك إدتك المحمول لمدة إيه؟ لمدة يومين، المحمول ذهب إليك ثم يجيء إلي مرة إيه؟ مرة أخرى. من عار إذا ذهب إذا ذهب وجاء، والعارية هي العين المعارة. العارية هي نفس العين، احنا خلينا معلش على المحمول كده كمثال. العارية هي نفس الايه؟ العين دي بتسمى ايه؟ العين، عين الشيء اي ذاته اي نفسه. يبقى عين الشيء هي ذات الشيء، نفس الشيء. يبقى العارية هي العين المعارة. العين المعارة يعني ايه؟ ذات الشيء دي انت هتعيره، دي بتسمى ايه؟ بتسمى عارية. يبقى في المثال اللي احنا بنقوله العارية هنا فين؟ المحمول، نفس المحمول. هي العين المعارة اي المأخوذة من مالكها او من مالك منفعتها. المأخوذة من مالكها، من الذي يملك المحمول؟ انا. خلاص، حد يسعى عايز المحمول لمدة يومين. او من مالك منفعته. هو في فرق بين مالك العين ومالك المنفعة؟ ها؟ هل هناك فرق بين مالك العين ومالك المنفعة؟ ايوه غير. ايوه جو. ها؟ ده هو ايه جو؟ ايوه. ايوه احسنت. هناك يا اخوانا فرق بين مالك العين، فكل من ملك العين ملك منفعته. فانا الان مش ملك العين، املك ان انتفع به، واملك ان اجعل غيري ينتفع به، ينتفع به. لكن هناك فرق بين مالك العين ومالك المنفعه. في جزئيه في مالك المنفعه، انا مش هديك المحمول اعاره، انا هدولك ايه؟ احسن، هدولك ايجار. قلت لك يا عم الحاج انت بدل ما تاخد الاسبوع اعاره لمده اسبوع، والاصل في الاعاره ان انا ما اخدش منك ولا قرش. ده بقى انا راضي الان ايه؟ راضي الان عايز فلوس. ده بعمل ايه؟ فانا لما صدقت انت قلت لي هات لي المحمول، فقلت لك اتفضل. مثلا ب 200 جنيه او ب 150، قلت لك خد المحمول العاريه او اعاره مني لك ب 50 جنيه في الاسبوع. الحاصل الان انت هتديني 50 جنيه، انت الان امتلكت ايه؟ امتلكت المنفعة. هل يجوز لك كمالك المنفعة ان تعيرها لغيرك؟ خلي بالك صورة المثال الان ياسر اجيب استأجر هذا المحمول، هل يجوز له بعد ان استأجر هذا المحمول وهو ليس من مالكا لعينه ان يؤجره لغيره؟ هيه. او ان يعيره لغيره؟ نعم يجوز. نعم ايه؟ يبقى خلي بالك، يعني هو انا بقول لك المأخوذة من مالكها او من مالك ايه؟ منفعته. مالك منفعته هو مين؟ هو المستأجر او الاجير. فهو طالما انه ملك المنفعة فيجوز له ان يعير هذا الايه؟ المحبس. ما يجوز بقى الواحد يكفره ولا حاجة. او مأذونهما. مأذونه زي مين؟ ها؟ زي مين يعني؟ ايوه يا غالي احسنت. الوكيل، انت الان محمولك هو انت وكلته، هو ممكن بياخد المحمول بتاعك وما فيش مشاكل فيه، وانت اصلا اذنت له ان يعطي هذا المحمول اعارة لمن يحتاجه. يبقى هل للوكيل الان الذي لا يملك العين ان يعير؟ نعم، لكن بإذن من؟ بإذن الموكل، بإذن صاحب العين. يبقى العارية هي العين المعار، أي المأخوذ من مالكها أو من مالك منفعتها أو من مأذونهما للانتفاع بها مطلقا، ماشي، أو زمنا معلوما بلا عوض كما سيأتينا إن شاء الله. احسن. وليه؟ لانك لست مستاجرا، انت مستعيرا الان، والاصل في المستعير الا يعير الا باذن من؟ الا باذن المعير. اما المستاجر اكرمك الله، المستاجر يملك المنفعه فيجوز له ان يعير، بخلاف المستعير فإنه يملك الانتفاع. أحسنت، يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. المستعير يا أخواني يعني دي ستأتينا إن شاء الله، يملك ماذا؟ يملك الانتفاع. أنا اديتك المحمول لمدة أسبوع، لك أن تنتفع به أنت، لكن هل تملك المنفعة لتعيره غيرك؟ لا، لأنك تملك الانتفاع ولا تملك الايه؟ المنفعة، إلا بإذن المعير. نعم، بإذن الايه؟ بإذن صاحب الشيء. طيب الإعارة بالعارية، الإعارة هي إباحة نفعها بغير عوض. طيب ايه قلنا الفرق الدقيق بين العارية والإعارة؟ خلي بالك انا عايزك تبص في الكلمة او تنظر في الكلمة من ناحية اللغوية. إعارة من الفعل ايه؟ إعارة من الفعل ايه؟ أعار الرباع، إعار مصدرا له، أعار إعارة كأكرم إكراما وأعلم إعلاما، لكن طبعا هنا أعار هنا الايه؟ الأوسط معتل، فعوض التاء المربوطة أو الهاء المربوطة في النهاية. أعار إعارة، ماشي يا إخوانا؟ الإعارة هي ايه؟ العارية هي نفس العيب. العارية زي ما قلنا هي نفس الايه؟ نفس العيب. ده بالإعارة، ها؟ ايوه يا غالي، احسنت، ليه الفعل؟ الإعارة دي، العارية دي نفس العين، عايزة ايه؟ مش احنا قلنا العارية هي نفس الايه؟ نفس العين. ده بنفس العين ده هي. انت ما تعرفش المحمود دي بتاعها، ما تعرفش اللي هو بتاع مين. فقلت والله المحمود ده عادي دي. يا عم عاجبك ايه ده 150 جنيه؟ قال والله انا عديد لبرد، لكن انت لا تعلم ايه؟ لا تعلم مالكه، لا تعلم ايه؟ مالكه. فانت تريد ان تستعير هذا المحمول. المحمول كمحمول يسمى ايه؟ عارية، اللي هو نفس الايه؟ نفس العيب. فده بالإعارة. الإعارة دي بقى مين اللي يقوم به؟ مين اللي يفعل هذا الفعل؟ اللي هو بقى صاحب المحمول او مالك المنفعة أو المأذون في هذه الإيه؟ في هذه الإعارة. يبقى إذن كما يقول المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، قال الحارثي رحمه الله تعالى: الفرق بين العارية والإعارة. اكتب. قال الحارثي: العارية نفس العين وليست بمعنى الفعل، أما الإعارة فيها معنى الفعل، فهو يعير عينا. فمعنى الفعل يعني إيه؟ المحمول مش يعير نفسه، لكن يحتاج من؟ إلى من إيه؟ إلى من يعيره. لذلك بقول لك الإعارة فيها معنى إيه؟ فيها معنى الفعل. أما العارية ماشي، ليس فيها معنى الفعل ولا غيره، لكن اللي فيه معنى الفعل هو مين؟ الإعارة. فالإعارة فيها معنى الفعل، يعني يحتاج هذا المحمول إلى من يقوم بإعارته، يحتاج إلى من يقوم إيه؟ سواء كان مالكا له أو مالكا لمنفعته أو مأذونا له فيه. طيب المسألة الثانية، حكم الإعارة. لكن اخوانا هو العارية والإعارة الفرق بينهما طفيف، فيعني قد يستعمل بعض اهل العلم العارية مكان الإعارة او العارية او الإعارة مكان العارية، فالمسألة يعني ايه؟ حكم العارية او الإعارة. اما بالنسبة للمستعير، خلي بالك انت هناك ايه؟ انتبه، هناك ايه؟ هناك معير وهناك مستعير. هناك ايه؟ معير وهناك مستعير. من المستعير؟ ها؟ انا عارف انا عايز انا عارف انا بعض الاخوه اظن بدا دماغه يسخن فاذا ما سخن العقل يعني اسال الله عز وجل ان ما يسخش فانتبهوا جيدا. ما الفرق بين المستعير والمعير؟ ايه المعير اللي هو واحد زي ما قلنا صاحب العين او صاحب النفع والمأذون ده بالمستعير. طيب حكم العاريه او الاعاره اما بالنسبه للمستعير اللي هو سياخذ فهي مباحه بالنسبه للمستعير مباحه ولا تعد من السؤال المذموم. انتبه معي جيدا. الاصل يا اخوانا الاصل في السؤال ايه؟ الاصل في السؤال الحرمة او الكرامة اللي هي ان تسأل الناس شيئا. بعض الصحابة كان اذا سقط الصوت من احدهم يعني انت خلي بالك انت راكب جمل طويل بتاع 2-3 متر والصوت وجع من ايديك اللي جام اكرمك الله فمحمد معدي من تحت لسه تنزل من 3 متر ممكن تنزل تنكسر ومع ذلك اللي كان بيحصل ينزل لياخذ صوتها او لجام الداب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عودهم الا يسالوا الناس شيئا وده اخوانا ادب رفيع نحن نقع في ضده. يعني اكرمك الله يعني بعضنا بيكون عنده نوع من استشراف نفسي. عمر رضي الله عنه ياتيه النبي صلى الله عليه واله وسلم لياخذ حقه من المال فعمر رضي الله عنه متضايق اعطيه من هو افقر مني يا رسول الله. ياتيه بالعطيه اعطيه من هو افقر مني يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما جاءك من هذا المال اذا جاءك هذا المال من غيري سؤال ولا استشراف ايه؟ دي نقطة مهمة جدا. تروح عند اخ وتنظر في مكتبته تقول تبح يعني انت عايز ايه في النهاية؟ لا ننتبه. حاسس ان اخوك معاه فلوس ماشي وانت برضه مش محتاج ولا غيره برضه في نوع من الاستشراف حتى لو انك محتاج فاقترض منه لكن لا يكن عندك استشراف ايه؟ نفس. لذلك العلماء يقولون يعني سؤال الناس الاصل فيه اما التحريم واما الكراهه اما التحريم واما الايه. طيب فهل يعد جزاك الله خير سؤالك المعيرك من هذا السؤال المذموم؟ العلماء يقولون الاصل فيه الجواب والاباحه وليس من السؤال المذموم لامرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها أو محرما بالنسبة للأمور التشريعية لا يفعل إيه؟ لا يفعل مكروها أو إيه؟ أو محرما. انتبه. الأمر الثاني لجريان العادة بها. جريان العادة يعني ايه؟ العرف. فالعرف بين الناس قد جرى بأنه يعني مثلا المرأة ما عندهاش معون تذهب إلى جارتها وتأخذ من معونها. يعني عندك بحث وتريد كتابا تذهب لأخيك المسلم لتأخذ كتابه إعارة على أن تعطيه إياه. انتبه. إلا الكتب. لو أنت فتحت باب العارية مش إلا الله كل أكتب إن شاء الله. فأنت خذ عليه العهود والمواثيق. قال يعني إيه يرده إليك مرة أخرى. صحيح. أنت بعد ما تعمل ما بتنسى الكتاب. دي ودي ودي ده عايز وبعد في النهاية بتلاقي أنت ربنا كرمك واشتريت ما يكون من 500-600 كتاب ما عادش عندك ولا كتاب. لا يعني تكون حاجة ملحة وخذ عليه العهود والمواثيق ليرضوا اليك مره اخرى. اما بالنسبه للمعير هذا بالنسبه للمستعير الاباحه. اما بالنسبه للمعير فهي سنه له واحد ممكن يقول هو الفرق الحكم قد يختلف بالنظر الى جهتين. انتبه معي، الحكم قد يختلف بالنظر الى جهتين والحكم واحد. اه نعم قد يختلف. طيب القرض، سبحانك الله، القرض بالنسبة للمقرض وبالنسبة للمستقرض، لا سيما اذا كان المستقرض لا يحتاج القرض يعني حاجة ملحة، يعني في يده ان يستغني عنه، حكم القرض بالنسبة له لا مفروض، لان هناك تجديدا في القرض. طيب اما بالنسبة للمقرض خلاص من نفس عن المسلم قربة من قرب الدنيا. فالان بالنسبة للمستعير ناس مباح، ده بالنسبة للمعيش سنة. قال الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وهذا من الاحسان. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا ايضا من التعاون على البر والتقوى. وقال تعالى ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما هي العواري. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، ثم يقول والعارية مندوب إليه وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. بقول الجمهور يا أخوان بالنسبة للمعير هل العارية واجبة عليه؟ قول الجمهور ليست واجبة، وقيل واجبة، وقيل واجبة للآية، الآية اللي هي قوله تعالى أحسنت ويمنعون الماعون. فابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما فسر يعني منع الماعون بماذا؟ بالعوان. وهذا يا اخوانا ايه؟ هذا يعتبر فيه وعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين ايه؟ هم يراؤون ويمنعون. طيب يعتبر هنا وعيد. ويل. لكن يرد هذا الاستدلال لعدة أمور. أولا أن ابن عمر رضي الله عنهما فسر الآية بالزكاة، فسر الآية بالإيه؟ بالزكاة. يبقى ويمنعون المعون يعني يمنعون الإيه؟ الزكاة. يبقى إذن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتفقوا على أن الآية يقصد بها منع الإيه؟ منع العوار. وإذا ما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم الأصل أن نرجع إلى مرجح إيه؟ خارجي. فليس قول أحد الصحابة رضوان الله عليهم على أحد حج، هذا هو الأصل في القاعدة، إن إذا ما اختلف الصحابة نرجع إلى مرجح إيه؟ إلى مرجح خارجي، ماشي يا أخوانا؟ هذا هو الأصل في هذه القاعدة. فابن عمر رضي الله عنه فسر العوار بالزكاة. وقال عكرمة رحمه الله تعالى إذا جمع ثلاثتها فله الويل، إذا جمع ثلاثتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. تاخدين بالكم من قول عكرمة رحمه الله؟ قال لك إذا جمع ثلاثتها اللي هو يسهو عن الصلاة يؤخر الصلاة عن وقته، والحمد لله اللي رب العزة ما قالش يسهو في الصلاة، ولا كانت تبقى مشكلة كبيرة، كانت تبقى ايه؟ مشكلة كبيرة. ماشي. يرائي ونسأل الله السلامة والعافية. ثم منع المعون. فعكرمة رحمه الله يقول إذا جمع ثلاثتها فله ليه؟ فله الويل. ثانيا وفي حديث الأعرابي المتفق عليه الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي من الصدقة؟ ماذا ايه فرض الله علي من الصدقة؟ قال الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع شيئا. الا ان ايه؟ يبقى اذا الزكاة مفروضة، والاصل في باقي الصدقات ليس واجبا الا ما استثناه الدليل، من نفقة الزوج على زوجته، ومن نفقة القريب على اقربائه بضوابط. ماشي يا اخواني؟ يبقى الاصل في النفقة غير الزكاة ليس واجبا الا ما استثناه الايه؟ الا ما استثناه الدليل. الحاصل ان العارية سنة بالنسبة للمعير، وهذا هو الأقرب على قول أكثر أهل العلم، وقد تجب أحيانا بحسب الحاجة كما سيأتي الآن إن شاء الله تعالى. وهذا هو المسألة الثانية، أو هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة شروطها. شروطات ده مرعد الآن. انتبه، خلي بالك، كتب الفقه بالذات تحتاج الى نوع من الصحصحة. اللي انت تكون ايه؟ اللي انت تكون ايه؟ مركز. تكون ايه؟ مركز. فاللي يلخم الواحد بالذات ما بذاكر فقه ما شايف عودة الضمائر، لا سيما اذا كان هناك فطر وفي ضمائر كثيرة، وهذا قد تجدها في متن الدليل، تجد ضمائر كثيرة، فانت تحتار الضمير بايد على ايه. فانت ركز معاه. شروطها، او تفكر الضمير عايد على البيع، او عايد على الإيجار، او عايد على الوديعة. احنا الان بنتكلم فين؟ في العارية. شروطها، هو طبعا العارية يعني وصرت لها 4 شروط في الجملة. يشترط كونها منتفعا بها مع بقاء عينه. كونها منتفعا كنا بها مع بقاء عينه. طيب لماذا هذا الشرط؟ ليه انت ما اشترطتش في الإبداء الشرط ده؟ ايوه غالي، احسن. هو الاصل في العارية غالي، ركز معايا، هو الاصل في العارية بديها لك عشان تاكلها او تتصرف فيه، ولا بديها لك لمدة اسبوع او 10 ايام عشان تردها لي تاني؟ يعني الاصل في العارية اللي انت تنتفع بها ثم تردها اليها مرة اخرى. فلو ما كانتش العين ستبقى، يبقى ما فائدة كونها عارية؟ هي ما اصبحت عارية الان، وانما تدخل مثلا في القرض، تدخل في الاجارة، او لا تدخل ايضا في الاجارة لان الاجارة لازم ان العين تبقى، ماشي، لكن تدخل في البيع، تمام، ماشي، تدخل في بعض الصور الثانية، لكن لا تدخل فين؟ لا تدخل من العارية. فالعارية لابد وان تبقى العين فيه، كون العين منتفعا بها مع بقائها او مع بقاء عينها، كون العين المعارة منتفعا بها مع بقاء عينها. كالدور، الدور اللي هي دور مين؟ ليه البيوت؟ انت اخ مسلم شاب من الشباب اللي انت بتحبون في الله يريد ان يتزوج، وانت ربنا اكرمك وبنيت ما يقرب من 5 طوابق، فبدلا من ان تسكنها الشياطين اكرمك الله، انت اخوك المسلم اللي من دمك يريد ان يتزوج، فقلت له يقول لك ليه؟ انت عايز تتزوج مره ولا 2 ولا 3؟ قال لك بس واحده بس دلوقتي. قال لك انا من شقه ل2 ل3. فانت خد يا ابن الحلال لحد ما ربنا يصل لك الاحوال. الشقه ده عاريه بصوره مطلقه، وسياتينا الان ان شاء الله ان العاريه تجوز مطلقه لحد ما ربنا يكرمك ويبقى معاك فلوس تشتريها مين يا عمها بحال. وهذا من الوفاء. الشباب عايزين يتزوجوا وعايزين شقه وانت معاك رافع 5-6 ادوار ما شاء الله تبارك الله، واخوك المسلم يقول انت زوجته كالضوء والعبيد. هل هناك عبيد في هذه الايام؟ ومن الخادم اللي بيكونوا في البيوت دلوقتي؟ مش بعض البيوت الناس الهايها بيجيبوا خادم، بيقول لك مش نهضة تخفي. الله يرحم الجماعة تاخد بسك مش نهضة تخفي، فبتجيب خادمة. هل الخادمة او هل الخادم اللي زي احنا، طبعا احنا حديثنا في مصر الحمد لله، الجماعة الخادم في دول الخليج هل يدخلون في العبيد؟ ها ومن الدولات احسن يعني مش عبيد، انت متأكد؟ طيب ده متى تجوز العبادة او متى يجوز الرق؟ في حالات موحدة ابقاها الاسلام، اللي هي حالة ايه؟ احسن ان شاء الله كده ما ربنا يكرم كده، واسأل الله عز وجل ان ينصر المسلمين في كل مكان. عندما تعود المسلمين قواتهم ويفتحون بلاد الكفر، ونأخذ أسارة رجالا ونساء، بالنسبة للنساء يسترقون، بالنسبة للرجال ولي الأمر له المصلحة في المسألة، فتأخذ رقيقا وعبيدا بخير كبير. هؤلاء خدت مثلا 10 عبيد، لك أن تعيرهم لأخيك المسلم. الثياب محتاج اللي هو يحضر خطبة الجمعة كده ولا حاجة، واللي ملايين عم الزنا. والطول طولك بالضبط، قال من قال لك ليه؟ خد الثوب النهارده بس كوي بعد اغسله وهاته بكره، مفيش مشكله. الدواب مش الدواب يا اخوانا تبقى عيانها؟ نعم يعني اكرمك الله، بس ما عادش البقر والجواميس في هذه الايام ما عادش فيها يعني ايه. الحاصل كونها منتفعا بها مع بقاء عينها، لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من ابي طلحه رضي الله عنه فرسا، متفق عليه. هل الفرس يذهب عنه؟ تبقى عينه. ومن صفوان رضي الله عنه أضراعا. ايوه يا غالي، ايه يا ابني جاي دلوقتي ان شاء الله اصبر بي. وسئل عن حق الابل صلى الله عليه وسلم فقال إعارة دلوها وإطراق فحمها، فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي خياسة. الحاصل اخوانا، يبقى ده اول شرط من الشروط اللي هي كون العين المعارة ايه؟ منتفعا بها مع بقاء عينها. طيب فلو انك اعرت عينا لكن ستفنى هذه العين، هل تصح اعارة؟ واحد جالك دعاء قال والله العظيم انا ميت من الجوع، يعني انت عايز ايه؟ قال نفسي تعير لي كلمه وشايف التلاجة مليان، فانت قمت دايب موز وكمان مقشره له وتفضل يا غالي بالهنا والشفا. هل هذه تكون اعاره؟ اما بالنسبه لاعاره فلا، لان العين ما بقيت، وانما حتى لو كانت بلفظ الاعاره الا انها تكون بلفظ الايه؟ يعني تكون من باب الإباحة أو من باب الجواز أو من باب التمليك، من باب الهبة، من باب الصدقة، لكن من ناحية الإعارة لا. أما من ناحية الصدقة، من ناحية القرض، من ناحية هذه الأشياء تجوز، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المسألة بعد ذلك. لكن من ناحية الإعارة ما ينفعش، وفي نفس الوقت ما تقولش ده إعارة باطلة، ما تقولش ده إعارة إيه؟ فانت قصرت له الكيلو الموز وقلت اعرتك هذا الكيلو الموز واكله. طيب اعرتك ان كان قصدك مثلا اللي انت عايز يعني من باب الصدقة هذه الاشياء، يبقى خلاص هو تملكها واكلها، لكن من باب الاعارة ليست ايه؟ ليست من باب الاعارة، وانما هي من باب التملك. خليك معنا. ويعتبر لا خليك بس معايا، احنا بنرتب الكلام بحيث ان انت ايه، هو مقدم ومؤخر، ركز بس معايا، ركز معايا. اكتب 2، يبقى احنا خدنا اول شرط ما احنا عايزينك تطلع الشروط. يبقى اول شرط هو ايه؟ امكانه الانتفاع بها مع بقاء عينه. الشرط الثاني كون المعير اهلا للتبرع شرعا. الطبعة اللي معايا صابني 94 اكتب عليها 2 عشان ما تدخش في الشروط. اكتب عليها 2 كون المعير اهلا ايه؟ اهلا للتبرع شرعا. اهلا للتبرع شرعا يعني ايه؟ ها قول يا غالي. احسنت. ليس مجنونا اكرمك الله ولا سفيها لا يحسن التصرف المالي. راح السفيه. نعم ده بس خليك معايا بس انت انا هقول لك صف كذا ودول بحيث اللي انت الشروط مش هيبقى على بعضها. ركز بس معايا ده احسن لك عشان ما تيجي تذاكر. اما تيجي تذاكر ان شاء الله تنضبط معه. انت مش كتبت العشر نقاط اللي انا مليته؟ كتبتهم ما كتبتهمش؟ اكتبهم عشان تمشي معي. كون المعير اهل للتبرع شرعا. ماشي يا اخواني؟ اهل التبرع يخرج من؟ يخرج المجنون. فالمجنون ليس اهل للتبرع وليس اهل للتفرع. ويخرج الصبي غير المميز. ودي من 3-4 سنين. تمام؟ ويخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف الايه؟ المالي. رايح لواحد سفيه عنده سيارة وقلت له يا راجل تعيبني السيارة دي. فجالك من المال 2 لا تجوز اعارته. لانه لا يحسن التصرف. اصلا لا يجوز له ان يبيع هذه السيارة الا باذن مين؟ باذن وليه. لانه لا يحسن التصرف المال. اي حد ممكن يضحك عليه. وخلي بالك. هل هناك فرق بين كون المرء جائز التبرع وبين كونه جائز التصرف؟ هل كل من صح تصرفه صح تبرعه؟ وهل كل من صح تبرعه صح تصرفه؟ انتوا واخدين بالكم من السؤال ولا انتوا زين بالكم من السؤال؟ هو هنا بقول لك يعني يكون كون المعيد جاهز ليه التبرع. هل كل من صح تبرعه صح تصرفه والعكس؟ ايوه يا غالي. احسنت. وهذا هو القول الاول. القول الثاني ايوه زي بقى ايه؟ احسنت احسنت احسنت. ركز معايا. انت كونك تملك المحمول يجوز لك ان تتبرع في هذا المحمول سواء بإعارة سواء بوقف سواء بهبة لانك تملك ليه؟ تملك عينه. فكل من صح تبرعه صح تصرفه. يبقى تملك هذه العين يجوز لك ان تتبرع بها يجوز لك ان تتصرف فيها لانك تملك ايه؟ عينه. لكن احيانا انت يجوز لك ان تتصرف في العين لكن لا يجوز لك ان تتبرع به. يعني مثلا اكرمك الله انت الان اخذت السيارة اللي هي الميكروباص واجرتها لمدة مثلا يوم رايح مشوار بعيد ب200 جنيه تمام؟ انت الان يجوز لك ان تتصرف فين؟ في المنفعة. يجوز لك ان تتصرف في منفعة السيارة لكن هل يجوز لك ان تتصدق بهذه السيارة؟ مع انه يجوز لك ان تتصرف في المنفعة. يبقى كل من صح تصرفه ما صح تبرعه الا باذن مالك العين. والله انت اتصلت على صاحب السيارة وقلت له والله هناك مشروع 100 مليون المشروع ده انت ان شاء الله لو الناس محتاجين ويبقى ليك اجر كبير جدا عند الله عز وجل. قول لي يا اخوي عايز ايه؟ فانت اتصلت عليه وقلت له والله العظيم السياره بتاعتك ده 150,000 جنيه ما فيش اي مشاكل. لكن هناك جهه من الجهات تحتاج هذه السياره تبرعا لوجه الله. وان شاء الله سيكون لك الاجر العظيم. يعني من عينيا الاثنين. يبقى هنا انت تصرفت في هذه السياره باذن من؟ يبقى لا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن من؟ كذلك الوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وكله فيه موكله إلا بإذنه، إلا بإذن الوكيل. لا تتصرف في العين إلا بإذن من؟ إلا بإذن الموكل. يبقى كون المعير أهلا للتبرع، ثلاثة، ويعتبر أيضا أهلية مستعير للتبرع له بتلك العين. ايه الكلام ده؟ هو موجود في الكتاب. نعم، ده الشرط الثالث. ماشي حاضر. ويعتبر ايضا أهلية مستعير للتبرع له بتلك العين بأن يصح منه قبولها هبة، فلا تصح إعارة المصحف لكافر. نعم، تلك العين. العين ما هي؟ المعنى واحد، بتلك العين. ماشي يا اخواني، اي معنى الكلام ده؟ الكافر يا اخواني، هل يجوز للكافر؟ الكفار كم نوع؟ لو انت، لو انا يعني، لو احنا قلنا ما تعريف الكافر، من الكافر؟ ما اخواننا الان في بعض الناس عندهم لبس في الكفار. يقول لي ما تجوب وتجوب، يعني هو يعني هو ما عدا المسلمين، يعني عشان المعنى يكون قريب. فهناك أصناف وألوان من الكفار، النصارى كفار، واليهود كفار، والقاديانيون كفار، والبهائيون كفار، والسيخيون كفار، والبابية كفار، والإسماعيلية كفار، وإن انتسب بعضهم إلى الإسلام. القاديانيون الآن بيقول نحن مسلمون، صح؟ بيقول مسلمون، لكن إسلام معين، إسلام على طريقة إفرنجية. الآن أيضا هناك بعض من ينتمي إلى إسلام في أمريكا بيقول لك نحن مسلمون، ويقولون بجواز أن يكون هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ده بينفع إن احنا نقول مسلمون وهناك غلام أحمد يكون مسلم بعد النبي عليه، يكون نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى الكافر يكون هو ما عدا، هو من عدا المسلم. كل هؤلاء كفار والعياذ بالله. فهل يجوز لك أن تعيره مصحفا؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يأخذه العدو فيهينه، فيهينه والعياذ بالله. فهل يجوز لك أن تعيره أصلا؟ إذا أنت مجرد أن تسافر إلى أرض الكفر، من هي أن تسافر بالمصحف؟ ممكن يجع منك ياخذوه يهينوه والعياذ بالله. فما بالك لو انك اعطيت هذا الكافر المصحف بيدك، سواء كان بيعا، سواء كان على وجه الاعاره، سواء كان على وجه الهبه، سواء لابد ان ينطق لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى لابد ان يدخل في الاسلام اولا. لذلك هو هنا قال لك كون المعير اهلا للتبرع شرعا، لازم ان هو ينفع اصلا انت تديله المصحف ده. وخلي بالك دي بعض الصور، يعني انت بعض الصور لا يجوز لك ان تعير الكافر، وفي بعض الصور يجوز لك ان تعيره. هي فزورة. لو انت جارك نصراني وانت الجماعة دولت بقى يعني بقالهم يطلع 200 سنة، احنا عايزين برضو ندخلهم في الاسلام، لانهم لو ماتوا على ذلك لدخلوا النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، إن الله هو المسيح ابن مريم. فهم يعني ايه؟ خلي بالك. فهو محتاج مثلا، أكرمك الله، الست في البيت محتاجة حلم، فستك في البيت مراتك يعني يجوز لها أن تعيرها هذه الحلم. هذا الإناء هل يجوز؟ يدوه. هو الإناء مصحف مش مصحف، بخلاف المصحف، المصحف يمتهى. لكن لو كان هذا النصراني يأكل خنزيرا أو يشرب خمرا في هذا الإناء، فاغسله أولا قبل أن تستعمله. الشرط الثالث، اكتب الشرط الرابع كون النفع مباحا. كون النفع مباح. انا خلي بالك انا قلت لك الشرط ده هو عامله بس ضمن، لكن اكتبه حتى تعلم انه من الايه من الشروط. كون النفع مباح. فاحنا الان يعني نسال الله عز وجل ان يهدي سائر المسلمين. قولوا امين يا رجال. ما فيش فرح الا بعد يعني بفرجه على كثير من المسلمين والمسلمات. لابد يكون في طب ولابد يكون في ذنب الا من رحم الله. فطبعا عايزين من صهر، فهو طبعا عنده فرجة، فقالوا احنا عايزين ايه منك اكرمك الله طبلة كويسة او الكلام من الاصابة دي، هل يجوز لك ان تعيره مع ان العين ستبقى الطبل والزمرة هذه اشياء محرمة؟ تمام، يعني سيأتي ان شاء الله التفصيل فيه. الان عندك كم شرط دلوقتي من شروط العريض؟ ها سريع، ان كانوا الانتفاء بها مع بقاء عينيه. اثنين، كون المعير اهلا للتبرع. كون المستعير اهلا للتبرع في بعض الصور واهلا للتصرف في صور اخرى. تمام، ها كون النفع مباح. وطبعا قلنا كون المستعير اهل للتصرف ايضا لا تعر. واحد مليون قال لك انا عايز السياره بتاعتك اخدها لفتاه، وانت عارف هو مجنون، ده ابو المجنون تداله ويخبطها لك في حاجه ما ينفعش. واد صغير لسه اكرمك الله مفتون بقاله سنتين، هو ليس اهلا للتصرف. سفيه اكرمك الله لا يحسن التصرف في المال. فالاصل في هذه الاشياء الا تجوز ان تعيرها الا باذن ولي السفي. باذن ولي الايه السفي. طيب المساله الرابعه بما تنعقد العاريه. انا اود من اخواني المسائل ديت انت تيجي تعالى وتكتب رابعه جنب الايه جنب الكتاب، يعني انت حتى انت وانت تذاكر في الجمله انت بتعرف تذاكر ايه، ما تبقى مقسمه كده العناصر فانضبط عندك ان شاء الله. بما تنعقد العيارة او العارية. حضرتك شروط اربعة بس؟ اربعة باللي فتح علينا به ربنا. وتنعقد الاعارة، اي معنى كلمة تنعقد؟ يقول لك عقد البيع. بعض الناس يا غالي يقول لك عقد يعني ايه؟ لا لازم نكتب بلا وثمان ولازم نجيب شهور. لا، العقد يا اخوانا ولو بالقول ولو بالفعل، العقد ولو بالقول ولو بالايه، حتى عقد النكاح. انت كولي العروس تقول زوجتك ابنتي فلانة، فيقول العروس الزوج قبلت زواجك من ابنتك فلانة، عملت لك الكتابة والتوثيق في المحاكم كل هذا على خلاف الاصل، فمش لازم توثق في المحكمة. لكن طبعا لخراب الذمم اكرمكم الله وضياعها من لدن كثير من المسلمين، فقال لك احفظ حق المرء، احفظ حق ليه. لكن لو تزوجت بدون توثيق في المحكمة الزواج ايه؟ الزواج صحيح. فالعقد مش لازم تكتب بيدك واسنانك في عشان العقد يكون صحيح. وتنعقد الإعارة بكل قول او فعل يدل عليه بقول. طب 193 بكل قول او فعل يدل عليه، يعني قول اعرتك هذا الشيء، مش وقف المر قلت له يا ابن خد اعرتك هذا المحمول لمدة يومين ماشي، واحنا اكبر دولة في العالم اظن والله اعلم يعني في دين الشباب محمل اكبر دولة في الدنيا حل، تاخد بالك. وكثير منا يستخدم المحاميل في غير وجهها الشرعي. ليه؟ يعني فضلا بقى عن الشباب اللي بيستخدموا الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء التي تعلمونها، بعض الاخوة الفضلاء الذين نحسبهم على خير والله حسيبهم ولا نزكي على الله احد. النغم عنده بتكون ايه؟ بتكون ايه؟ بتكون موسيقى يا رجال. هل يجوز للمسلم يقول لك والله انا دخ وما فيش ولا نغمة موجودة في اعملوها ازاي غير ما تستخدموش خالص؟ لان الوسائل لها احكام الايه؟ المقاصد. فمقصدك حسن لابد وان تكون الوسيلة موصلة الى هذا المقصد حسنته، والا يحرم عليك ان تستعمل هذا المحمول. شغلها ازاي؟ هي من البطارية يعملها ببدل بطارية تانية. اما يخلص البطارية احسن ما يخلص الدين ولا يده بالله. يبقى الاعارة اعارتك هذا المحمول، اعارتك هذا الكوب، فعل يدل عليها. المستعير يقول لي اعرني هذا المحمول، هو بقى اللي عايز المحمول. هو اللي اتكلمت ولا انا مديت ايديا؟ يبقى هذا ايه؟ فعل من ناحيه المعين. او انت اكرمك الله كنت في مشوار ماشي وانزنكت ونمت، طبعا انت نمت بعد العشاء مباشره حتى تستيقظ لصلاه الفجر، وكنتم في شتاء القارص، شتاء البرد القارص، وما فيش ايه؟ وما فيش بطاطين. فجام واحد شايفكم كده بتتكسكفوا وانتوا نايمين، فجام جايب البطانيه وجام حاططها فيه على البدن الكريم. ايه رايك في المساله دي؟ ها هذه اعارتهم بالفعل. بس وانت بعد ما تقوم من النوم ما تفتحش وتروح. طيب يا اخوان، خامسا، هل يصح في العارية او في الاعارة ان تكون اجارة او قرضا؟ انا عايزك تركز معايا في المسألة دي جامد. يعني هل يصح في العارية ان تكون اجارة او قرضا؟ نفسه يتكلم في المحمول، فقلت له يا ابني مفيش مشاكل. تاخده كام؟ لمده 10 ايام، بس هتديني 20 جنيه. الان اعاره بلفظ ايه؟ بلفظ العوض. والاعاره بلفظ العوض، هل يقال بان العاريه باطله؟ ام يقال بان العاريه قد خرجت من كونها عارية إلى كونها إجارة؟ يعني انتبه معايا من السؤال. أنا نكتب المحمول بتاع من أنا الاثنين لمدة 10 أيام، خدوا يا ابني بس 20 جنيه. دلوقتي خدوا هات 20 جنيه يعني إيه؟ بس هو بيقول أنا عايز إعارة. فالإجارة هنا آتت بلفظ الإيه؟ بلفظ الإعارة. هل يقال بأن الإعارة باطلة لأن الأصل في الإعارة ألا تكون بعوض؟ أم يقال بأن الإعارة تجوز بلفظ الإجارة طالما أنها استوفت شروط الإجارة؟ الأول السؤال مفهوم؟ السؤال مفهوم يا رجال؟ أحمد مفهوم؟ طب خليك يا أحمد أنت مش مشكلة. الإعارة يا إخواننا الآن، انا عايز المحمول اعار من عنايه الاثنين، انت خدت المحمول مفيش مشاكل لمده 10 ايام. صوره ثانيه، انا عايز المحمول اعار، فقلت لك مفيش مشاكل، بس انا في العشر ايام تديني قد ايه؟ 20 جنيه. دلوقتي الاعار الاصل فيها ان تكون بعوض ولا تكون بغير عوض؟ يعني تكون بجعل، تكون باجاره ولا تكون بغير اجاره، تكون بغير اجره ولا تكون باجره؟ تكون بغير اجره. فهل يقال بأن الإعارة تبطل لأن الإعارة الأصل فيها أن تكون بغير عوض؟ أنا عايزك بقى تنتبه لعوض وجعل هذه الألفاظ. عوض وجعل يعني فلوس، ماشي يا إخواني؟ يقول لك عوض، يقول لك عوض، عوض المال وما العوض يا ابني؟ وجعل مين؟ العوض والجوع بالمعنى ايه؟ يعني انا عايز فلوس. ماشي يا اخواني؟ فهل يقال بان الاعاره باطله ولا يقال بان الاعاره صحيحه وانما هي اجاره بلفظ الاعاره؟ فاذا ما توفرت شروط الاجاره صحت ولو بلفظ الاعاره. صار واضح؟ طيب هذه المسألة مبنية حتى ننتهي على مسألة أخرى. اكتب هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى ألا وهي هل العبرة في العقود، هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ هل العبرة في العقود بالمقاصد والإيه؟ والمعاني. صح صح. اللي دماغه سخن يهز. مش عايزين سخنها يا رجال، احنا عايزين سنان مرارة الحمد لله شغالة، يبقى يدخل من ايه؟ هل العبرة في العقود، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد الإعارة، عقد السلام، هذه العقود، هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ يعني البيع يكون بلفظ البيع، الإعارة يكون بلفظ الإعارة، هذا هو اللفظ والمبني. أما المعاني احنا يعنينا ايه المفهوم من الكلام، ايه سياق الكلام والقرائن؟ على قولين لأهل العلم. الحنفية، الحنفية ليست الصنبور الذي ماشي يؤخذ منه الماء، وإنما الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة. وبعض الناس يقول أحناف، وهذا خطأ من ناحية النسبة، فالنسبة إلى حنيفة حنفي. تمام؟ فما تقولش أحناف، دي خطأ من ناحية الآن، من ناحية الصرفية، هناك نحو وهناك صرف. فأنت الآن فلان حنفي يعني ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، تقول حنف. ده بنت عايز بقى ده مجموعة ينتسبون تقول إيه؟ تقول حنفية، وتقول أحناف. الأحناف اللي هم المسلمون. ماشي يا اخوانا؟ على ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة. يبقى الحنفية والمالكية غلبوا جانب المعنى قولا واحدا في الجملة. الحنفية والمالكية غلبوا جانب المعنى يعني على جانب اللفظ قولا واحدا في الجملة. أما الشافعية، الشافعية والحنابلة، فهم على خلاف في هذه القاعدة. والمصنف، المصنف اللي هو من صاحب متن الإقناع الحجاوي رحمه الله، والشارح البهوتي عليه رحمة الله. تمام؟ يمشيان على هذه القاعدة اللي احنا نغلب جانب الايه؟ نغلب جانب المعنى على جانب يا اخواني على جانب الله. فلو احنا هنا بدأ انظر الى قول المصنف هنا، انتبه جيد، يقول وان شرط المعير لها اي للإعارة عوضا معلوما في عارية مؤقتة بزمن معلوم صح. ده هو موجود في الكتاب. وإن شرط المعير للإعارة عوض المعلوم، المحمول ب 20 دينار في 10 أيام، في عارية مؤقتة 10 أيام بزمن معلوم صح. ده هنا يا اخوانا غلب جانب المعنى ام جانب اللفظ؟ لو احنا قلنا جانب اللفظ ما كانش العارية صحت هنا، لانها خرجت من كونها عارية الى كونها ايه؟ كونها ايجارة. لكن خلي بال حضرتك، هو غلب جانب المعنى لكن بشروط الايه؟ بشروط ايه؟ شروط الإدارة، مش شروط بقى العارية، بشروط الايه؟ احسن. ومن شروط الإدارة معرفة المنفعة، هو ياخد المحمول عشان يكسره لك على الارض ولا عشان يتصل بيه؟ تمام. ومن شروط الإجارة معرفة الأجرة، بجد ايه 20 ولا 30 جنيه؟ معرفة الأجرة إما تعرفها باللفظ تقول بها 20 جنيه، أو يكون العرف الجاري اللي هو المعروف عرفا كالمرسول شرطا، اللي هو عارف الناس اللي هم مساكين زي اللي هم بيأجروا في المحمول ده، هم بيرضوا عليه 20 جنيه في 10 أيام. ماشي يا اخواني؟ يبقى هنا المصنف رحمه الله تعالى غلب جانب الايه؟ غلب جانب المعنى. يبقى خلاصة هذا الكلام، تصح الإعارة بلفظ الإجارة إذا ما صحت الإجارة بشروطها. تصح الإعارة بشروط بلفظ الإجارة أو بما يدل على لفظ الإجارة، مش لازم لفظ الإجارة، لا يعني المعنى، معنى الإجارة، لكن بشروط الإيه؟ بشروط الإجارة، معرفة المنفعة، معرفة الإيه؟ الأجر. دي يعتبر من أهم الإيه؟ من أهم الشروط في الإجارة. وطبعا إن تكون المنفعة مباحة، والمستأجر أو المؤجر المؤجر يكون أهلا للتصرف. نعم. الحنابلة والشافعية على خلاف من بينهم. انا قلت لك المصنف عليه رحمة الله ماشى على قول الحنفية والمالكية، ماشى على قول الحنفية والايه؟ والمالكية. ايوه، غلبوا جانب المعنى على جانب اللفظ. اهم حاجة اللي هو يكون مفهوم من الاعارة الاجارة، فتصح اجارة، فتصح اجارة لكن بشروط الايه؟ بشروط الاجارة. يا غالي اظن خلال فين؟ عايز ايه؟ روح يا غالي. خلي بالك بقى، انا عايزك تنتبه لكلام المصنف جيدا. يا ابني قلت على تفصيله، انا غلطان، انا على تفصيل يا اخويا. امال احنا الان بنقول الحجاوي والبهوت عليهما رحمه الله، هم من جهه منين؟ هم على تفصيل فيما بينه، على تفصيل بينه. ركز معايا يا غالي، خلي بالك. وإن قال أعرتك، انتبه بقى للكلام اللي تحت. وإن قال أعرتك عبدي على أن تعيرني فرسك أو نحوه ففاعلا، فإجارة فاسدة غير مواطن للجهالة. أنا عايزك تركز معايا جيدا، هو موجود في الكتاب. ثاني إيه؟ أيوه، أنت أخونا كريم اسمه إيه؟ الله يبارك فيك يا حد شوقي، بارك الله فيك. أخونا شوقي وصل معانا على الخط إزاي؟ خليكم معانا على الخط إزاي؟ الحاصل أنا إخواني أقول لك، ركز بقى معايا، بعتك هذا المحمول ب10 دينار و50 جنيها على أن أشتري منك سيارتك ب5000 من الجنيهات. رأيك في المسألة دي؟ هذان بيعتان في بيعة على خلاف بين أهل العلم. هل هذه الصورة من صور بيعتين في بيعة ولا لا؟ لكن ما مشى عليه شيخنا بيعتان في بيعة. ومثله إجارته في إجارة. إزاي؟ أجرتك هذا المحمول على أن تؤجرني هذا القميص الذي تلبسه. يبقى ده تسمى إيه؟ إجارة في إجارة. فإذا ما منع بيع في بيع، بيع عين تمليك عين ومنفعة، والإجارة مبنية على البيع لأنها تمليك ومنفعة، فكذلك لا تجوز. وده خلي بالك مبنى على الكلام اللي احنا قلناه من شوية، لابد وأن تتوفر شروط الإيه، لابد أن تتوفر شروط الإجارة. شروط الإجارة تتوفر وموانع الإجارة تنتفي. أحسن. فهو طبعا إجارة شيء في شيء مبنى على بيع في بيع، فهذه صورة ممنوعة. فالشيء لا يتم، الشيء أي شيء لا يتم إلا بعد وجود شروطه وانتفاء موانعه. الشيء لا يتم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم، أي حكم في الدنيا، واحد عايز يصلي نقول له يا ابني انت لك شروط لابد تكون متوفرة والموانع لابد تكون ايضا منتفي. نصراني عايز يصلي نقول له عندي ولا اله الا الله الاول محمد رسول الله، يبقى الشروط. امرأة عايزة تصلي وهي حائض نقول لها عندي الشروط، ممكن تكون معظم الشروط متوفرة لكن هناك ايه مانع من الموانع. ده من عايز اصلي شو كلها انت يا مهللاها خدي لي 5-6 أيام حق وده الريحي ودي من النعم متربين عليك وبعدين بقى اصلي بعد كده. فهو هنا المصنف عايز يقول لك انا نعم اجاز الاعاره اذا كانت في معنى الاجاره لكن بتوافر شروط الاجاره وانتفاء الايه وانتفاء الموز. وإن قال أعرتك عبدي على أن تعيرني فرسك أو نحوه فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة. أين الجهالة هنا؟ ها؟ أولا لم يذكرها مدة. الأمر الثاني مفيش منفعة، معرفة الأجرة مش موجودة. الأمر اللي بعد كده اللي هي اشتراط إجارة فين؟ في إجارة. انتبه، إجارة في إجارة بعض أهل العلم لا يجيزها من دي مبنية على بحث إيه؟ بيعني على أن أبيع أشتري منك، أبيعك على أن أشتري منك أو على أن تبيعني. وتصح إعارة الدراهم وإعارة الدنانير للوزن، فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق أو استعار مكيلا أو موزونا ليأكله أو أطلق فقرض تغليب للمعنى فيملكه بالقبض. واحد مذنوب أكرمك الله، وإحنا الحمد لله كثير منا هكذا، ودي فضل من ربنا كبير اللي انت تكون دايما وابدا ايه لان يا اخواننا كثير منا اذا ما اغناه الله يستغني، اما ان يستغني عن طلب العلم ماشي، واما ان يستغني ماشي بماله عن الفقراء والمساكين. فانت يعني اللهم اجعلنا من المساكين، لان لكن احنا مش عايزين نقبل فقر جامد قوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا الفقر، لكن تكون مستورة هذا شيء طيب. لكن انت عايز تتزوج، عايز تدخل، ده بنعمل ايه؟ عايز تعطي 4,000 جنيه، فانا مسموم. فانا قمت رايح لاخينا شوقي عليه حفظ الله، قلت له يا شيخ شوقي انا عايز منك يا ابن الحلال 5,000 جنيه اعارة لانفقها في فرحي. ركز معاي، عايز اعارة لانفقها في ايه؟ طيب الاصل في الاعارة ايه؟ بقول عايز زمان انفقها انا اصرفها، هي العين ستبقى؟ هي نفس الكلام اللي احنا قلناه في في الإيجار. هل تصح الإعارة إيجارة إذا كانت في معنى الإجارة؟ هي نفس المسألة بالضبط الآن. هل تصح الإعارة قرضا إذا كانت في معنى القرض؟ نعم تصح على الراجح أيضا من أقوال أهل العلم. وأنا أخذ الخمس ثلاث دينار من أخينا شوقة عليه حفظ الله تمام، وإن شاء الله بعد السنة إن شاء الله تفيد تمام، وأنفقها. لكن بقى ما أقولش إذا كانت إعارة، لا أنا دلوقتي أنا أصلا العين انتفت قرض، وإن شاء الله تعالى بعد سنة إيه هجيب لك الخمس ثلاث دينار. وقيل لا تصح إعارتها لذلك، لكن الراجح الجواز، الجواز لأن هذا في معنى القرض. طيب نخلص من مسألة الإجارة والقرض، هل تصح الإعارة أو هل يصح في العارية أن تكون إجارة أو قرضا؟ نعم يصح، ولو لم يكن بلفظ الإجارة أو بلفظ القرض، لكن المعنى موجود، لكن لا بد وأن تتوفر شروط الإجارة ولا بد وأن تنتفي الموانع. ده خلاصة القول في هذه المسألة. طيب هل تصح إعارة كلب أكرمك الله؟ ده بالأول، هل يصح بيع الكلب؟ بعض الناس أكرمك الله وعافاك الله بتدخل عنده بعض الجناين، انت بتشوف الكلب بتشوفه زي الايه؟ زي الاسد. يعني انت تتعد هذا كلب ام اسد؟ هو كلب لكنه في صورة ايه؟ في صورة اسد. فطبعا كلب غالي، فبيبيع الكلب دي مثلا بخمس تلاف جنيه، هل يصح بيع الكلب؟ لا يصح بيع الكلب ولو كان للصيد او الايه؟ أو الحراسة. وهذا قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وما جاء في بعض ألفاظ أو بعض روايات الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فإنما هو حديث شاذ لا يعمل به. فقول عامة أهل العلم أنه لا يصح بيع الكلب مطلقا. خليك بس معاي، أنت لما بتبيع الكلب بتاخد عليه إيه؟ فلوس. واحد يقول ده كلب المومة بيشمموه الآن، الكلام ده كلب الغالي ده اللي هو كلب البلوص اللي بيطلع ايه بيشمك وانت راكب السيارة بيكرمك الله، بيشوف معاك مخدرات ولا لا، مدربين. ده غير كلب ده، هو ما ينفعش تبيعه ولو باتنين، ما ينفعش تبيعه ولو ما ينفعش انت تشتريه ولو بنصف بشلي. وما تربيتك فيه لله. السؤال هل تصح إعارته؟ أما البيع فلا، وأما الإجارة فلا، لأن الإجارة مبنية على ليه؟ على البيع، وفيها دفع، فيها عوض. أما الإعارة فما فيش مشاكل. لكن خلي بالك أنت، انتبه، لأن الكلب لو أنت خليته عندك أكرمك الله في البيت ينقص من أجرك كل يوم ليه؟ قراء، وفي بعض الألفاظ قراطة تمام. طيب هل ينفع انت تجيب كلب اكرمك الله وتربيه في البيت انت كل يوم فينقص قراط او مثلا قراطات، هو انت بتاخد كم حسنة في اليوم؟ لكن اذا كانت هناك ضرورة لحراسة او صيد هذه الاشياء، فهل يجوز لك ان تعيره؟ نعم يجوز لك ان تعيره، وكذلك يجوز لك ان تعير الفحل للطرق او للضراب. مش النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل؟ مربى أكرمك الله فحل كبير عشان البهائم كما تعلمون، ويؤجره للناس. أما الإجارة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن انت قلت له والله أنا عايز إعارة منك، ما فيش عوض، فيدفع. يجوز، يجوز إعارته، لأن نفع ذلك مباح ولا محظور في إعارتهما لذلك، والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك، ولذا امتنعت إجارته. سادسا صور تحرم فيها العارية. خلي بالك بقى حضرتك بقى اكتب كده، هو طبعا كاتب لك بعض الصور، اكتب واحد. نعم تقول يا غالي تمام. تمام لوجه الله لوجه الباري سبحانه وتعالى. لكن انت لو انت مثلا تغمزه مثلا بخمسة جنيه بس لا, لا, لا يكون هناك شرط. اما من باب الكرامة فيجوز، اما من باب الاجارة فلا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده. يعني اتكلم الوقت عن طرق الفحل للإناء، ما بتكلمش عن الإجارة في الأرض. الفحل أكرمك الله لا يجوز أخذ الجعل عليه، ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب صور تحرم فيها الإعارة، سريعا يا أخوانا عشان تقول الأذكار. واحد، تحرم إعارة بضع اي فرج، لانه لا يباح الا بملك او نكاح. تحرم اعارة بغض فرج لانه لا يباح الا بملك او نكاح. اظن الكلام واضح يعني انت عندك امل ان شاء الله لما نفتح بلاد اوروبا ان شاء الله ويكون عندنا اماء كثيرات، فانت الان عندك امل عدى يعني بعد ان استبرأت بحيضة او بعد ان وضعت حملها، وانت الان امير المؤمنين وزعها عليك او اشتريتها ممن ملكها، فيجوز لك كمالك لها ان تطأها. لكن ينفع اللي انت تغيرها الواحد يعمل الكلام ده؟ لا يجوز. لماذا؟ لان الفرج لا يباح الا في حالتين، اما بالزواج اللي انت تتزوج مراتك بس يعني، واما ملك اليمين. اما تكون مشاع زي الجماعة الزنادقة هذا لا يكون. ثانيا، وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة. ايه معنى الكلام ده؟ احنا زي ما قلنا احنا خلاص فتحنا بلاد اوروبا ان شاء الله، وعندنا الان عبيد كتير، احنا حتى بنفتح شهيد بعض. احنا اخوان احنا عايشين في ذلة بقالنا يطلع 3-4 قرون. نسأل الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين. فانت عندك الان عبيد كثير، عندك عبيد كثيرون. الزبير رضي الله عنه يعني كما اسر عنه، تاخد بالك ما يخلينا في المهم دلوقتي. المهم عندك عبيد، فانت يا ابني انت قاعد بانتهاكات اكله، فانت عندك 1000 عبد بتطلع تشغلهم، كل واحد يدك مثلا 10-15 جنيه، يعني انت في اليوم 15000 جنيه اللي انت هتبقى مليونير. والعبد وما ملكت يده لمين؟ لسيده. فانت بقى عايز فلوس، فينفع ان انت تاجره خدمه كافي كافي لان الخدمه فلت. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. ده اخوانا مهان تودان، واحد نصراني او واحد يهودي او واحد بوذي او واحد قدياني او واحد بهائي او واحد زي ما انتم عارفين، ويهين اخاك المسلم، اما هذا فهلا. طيب هل اجارته لغير الخدمة تجوز؟ وهل الإجارة تدخل في صور الموالاة المحرمة؟ ركز معاي من أخوانا، عندك ولاء وبراء. الولاء والبراء في الجملة بينقسم إلى 3 أشياء: صور محرمة، ومن هذه الصور المحرم منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو دون ذلك، وصور جائزة. الولاء والبراء صور كفرية كفر أكبر، صور محرمة، صور جائزة لكن بضوابط. فمن الصور الكفرية والعياذ بالله كفر أكبر المحبة. سريعا يعني نقاط سريعة. المحبة أن تحب الكافر لكفره. لكن بحب بطرس لأنه بطرس، لأنه نصراني. أنت بتحب النصراني؟ آه. فمحبة الكافر لكفره كفر أكبر والعياذ بالله. لكن لو كان جاهلا يعلم النصرة تنصر الكافر على المسلم. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بالناقد الثاني من نواقد الإسلام، إيه؟ ها، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. لكن النصرة فيها يعني خلاف بين أهل العلم الحاصل. أما النصرة الصورة اللي ما فيش خلاف بين أهل العلم أن يخرج المسلم في جيش الكافرين لقتال المسلمين رغبة في دين الكافرين وبغضا لدين المسلمين. هذه والعياذ بالله صورة كفرية كفر أكبر. تمام. أما الصور المحرمة سريعا منها التشبه بالمشركين، بس ما فيش حد يقول لعيب تاني. التشبه بالمشركين، السفر إلى بلادهم للنزهة ومتعة النفس، اتخاذهم بطانة ومستشارين، التأريخ بتأريخهم خاصة التأريخ الميلادي، التأريخ الميلادي، مشاركتهم في أعيادهم، نتحهم والإشادة بما هم عليه من مدنية، التسمي بأسمائهم، الاستغفار لهم والترحم عليهم. هذه صور محرمة في الجملة وإن كانت تحتاج إلى تفصيل. أما الصور الجائزة مع الكفار بضوابط. المؤاجرة. المغلب. أنا اعتبرت في بعض الصور كله زي المصحف مثلا. أنا الآن أمتلك المحمول دي، أصح أن أنا أتبرع به وأتصدق أقول لا، يبقى صح أن أنا أتصرف عليه. لكن أنا وكلتك أن أنت تأخذ المحمول ده وتفعله معاه، استخدمه يا ياسر للأغراض الشخصية. هل ينفع أنت يجوز لك أن تتصرف في هذا المحمول؟ قلت لك أنت ممكن تتصرف مثلا فيك إيجارة أجره، لكن هل ينفع أنت تتبرع به؟ يبقى إذا كل من صح تصرفه، ما صح تصرفه إلا بشرط مين؟ إلا بإذن مين؟ ملك الشرك. نعم. أيوه نعم. صح تصرفه. جاية والله إن شاء الله. جل الاصل ولا اجرب ولا لا احيانا بتبعد عنه. طيب انا غلطان يا احمد، انا غلطان. تجوز اللي ارى الحراسه الاخرى دي شيء يعني، وما تخيروا يروحوا هناك عشان ينجس منه كلهم القراصة الاثنين عشان اللي تدوز يعرف. لا لا مفروض ان شاء الله. هل يجوز الخير في العرض؟ ما انا كنت هقوله، هقوله ان شاء الله. طب بس خليك معايا، احنا واحنا خلصنا اصلا. طيب خمس دقايق، خمس دقايق ان شاء الله. طيب اخوان سريعا ان شاء الله، يعني بس يعني حبيت انني يعني ادي خلفيه سريعه، لان صور الولاء المحرمه، صور الولاء والبراء يعني احيانا بيكون عندنا اختلاط فيه. هناك صور محرمه تدور بين الكفر الصور الجائزة بضوابط المؤاجرة، البيع والشراء لهم ومنه، قبول الهدية منهم ولهم بضوابط، ما تكونش في عيد مثلا لهم او كده، رد السلام عليه بقولك وعليكم، الانتفاع بما عندهم في الطب ونحوه، الزواج من الكتابية، ذبائح اهل الكتاب حلال للمسلمين. وعليه هل إجارة المسلم للكافر تجوز؟ نعم، الأصل فيها الجواز. الأصل فيها ليه؟ الجواز. وهناك أدلة على هذا. من هذه الأدلة أنه جاء عند البخاري ومسلم رحمهما الله أن خباب رضي الله عنه أجر نفسه عند العاص بن وائل، وكان العاص بن وائل ايه؟ كافرا، وخباب رضي الله عنه ايه؟ مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني ايه؟ من بني الدين، يقال له عبد الله بن أريقط، كما تعلمون ان شاء الله تعالى في مسألة الهجرة، وكان رجلا مشركا. وعليه فالإجارة عند الكافر او إجارة الكافر عند المسلم تجوز، أما إجارة المسلم عند الكافر فتجوز بشروط. الشرط الأول ألا تدر الإجارة إلى صور الموالاة المحرمة. تروح تقف عنده في المحل وبدأ يكلمك والنصرانية حلوة وخلي بالك، وبدأ يجيب لك بعض الكتيبات الصغيرة، فأنت قلبك يبدأ يحبه، ابعد يا حلو، لان المعاملة في الظاهر تجوز لكن القلب هل ينفع ان انت تحب الكفار؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء وتحبهم. يقول الشرط الثاني الا تجر الى امر محرم. بتشتغل عنده في مطعم لكن ايه بيعمل ايه؟ بيبيع خمرة وبيبيع خنزير. إذا كانت لا تجوز عند المسلم فلا تجوز عند الكافر من باب إيه؟ أول. الشرط الثالث ألا تكون في الخدمة. ألا تكون فين؟ في الخدمة. لأن يا إخوانا الخدمة فيها إيه؟ فيها إذلال، وفيها إيه؟ إهانة، وفيها إيه؟ فتن. تناقض قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. ده انت تكون عظيم، تكون غريب ابدا، تمشي وراسك مرفوع لكن تغض بصرك. الشرط الرابع الا تشغلك عن الصلاه. يقول لك اجب بس هو تقول له روح صل، مفيش عندنا حاجه اسمها صل. مش زيادة ضعيفة، زيادة شاذة، المهم زيادة ضعيفة. نعم. بحكم الله إجارة الدولارات للمرور من الحدود الليبية، إجارة الدولارات من الحدود للمرور من الحدود الليبية دي تحتاج لتفصيل. نعم. حاضر. لا هو خبرك ده خلاص إن شاء الله. إجارة الدولارات من اللي سايق فلده؟ بيأجرها ازاي؟ الصورة دي عايزة نوع من التفصيل والفهم العالي، لأن أحيانا بدخلوا الصور في بعضها. أخي بيقول من أعار بعض السلف، يقول من أعار كتابه لأحد فهو أحمق، وإذا رده المستعير إليه فهو أحمق منه. والله يعني الشكل العام بيخالف النصوص، حتى وإن ثبتت عن بعض السلف يخالف النصوص، لأن إعارة الكتب لا سيما المصحف قد يجب، قد يجب. فأنت لو تعلم أن أخا يرد على أهل البدع وليست عنده كتب وهي عندك، وهذا الأخ يحتاج إلى هذه الكتب منك حاجة ضرورية، بعض أهل العلم يجيبه، لكن هو يجيبه لكن أنت تاخدها ثاني، ما فيش حماقة ولا غيره، لأن هذه الكتب ملك إيه؟ ملك الله. طيب، ونقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا. لا سلم سؤال الأول. هل هناك فرق بين العارية والإعارة؟ وما تعريف كل منهم؟ السؤال الثاني، هل العارية واجبة؟ فصل القول مع ذكر الدليل. السؤال الثالث، العارية هل يجوز أن تكون إجارة أو قرضا، وعلى ما تبنى هذه المسألة؟ هذه المسألة تبنى على مسألة إيه؟ بقولها بقى انت. انا متجدد البتاع دي يا تكون.